بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المجلس الثاني من تلك السلسلة نفحات الحج. المجلس اللي فات كان بعنوان قصة الذبيح، هذا المجلس بعنوان قصة بناء البيت. وقصة بناء البيت من أول القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن حسب ترتيب المصحف، ما هيش أول قصة لكن من القصص اللي في الأول. يعني أنت بتقرأ القرآن حسب ترتيب المصحف فهتلاقي فيه ربع تقريبا كامل بيطوف حول هذه المسألة، وهو ربع قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى آخر الآيات. والحقيقة قبل ما نبدأ الربع ده يعني مكانه له مناسبة. هذا الربع الربع اللي قبله اللي هو إيه؟ ربع ما ننسخ، مش كده؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم هذا الربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، واللي فيه ذكر بناء البيت. ثم الربع اللي بعده سيقول السفهاء. ده الترتيب الثلاث أرباع دول، هذا الترتيب مقصود. فقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وكأنه توطئة لحاجة هتحصل فيها نسخ. اللي هو الأول إيه النسخ يا جماعة؟ النسخ باختصار كده إنك حكم كان موجود يرفع وينزل حكم مكانه، خلاص؟ طبعاً ده اختصار مخل، يعني لو إحنا بنتكلم في هذا الفن لا، ده الاختصار ده ما ينفعش، لكن خلونا نعديه. النسخ إن حكم كان موجود يرفع وينزل حكم مكانه، خلاص؟ يعني ما حدش يحفظ اللي أنا قلته ده، ماشي؟ لا النسخ. فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وكأني في توطئة في الكلام إن هيحصل نسخ بعد شوية في حاجة. وقد كان في إيه مسألة إيه؟ ها؟ القبلة. أحسنت. كان الأول المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يود أن لو يؤمر باستقبال بيت الله الحرام، كان يحب ده، وكان يمشي يبص في السماء كده، مش كده؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فمستني عاوز يحصل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فكان الأول المسلمين بيتوجهوا إلى بيت المقدس. طيب هيحصل إيه بقى؟ معروف طبعا، أول ما هيرجعوا عن قبلتهم اللي عليها اللي هي بيت المقدس وبعدين يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، أكيد السوشيال ميديا مش هتقعد كده، مش كده؟ ده هيبقى ترند. الكفار هيسكتوا؟ مش هيسكتوا. منهم اللي هيقول إيه؟ رجع إلى قبلتنا وقليلا ويرجع إلى ديننا، منهم اللي هيقول كده، مش كده؟ ويعني في هما اتقسموا كذا فرقة، يعني كل فرقة قالت حاجة برضو، مش وقت عشان ما نسرحش ونخرج بره. طيب، فالله عز وجل ماذا فعل؟ ما نزلش الحكم على طول، وحتى في الترتيب بقى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. اتفقنا على دي؟ طيب، أيهما أشرف، بيت الله الحرام ولا بيت المقدس؟ جه الربع اللي في النص ليثبت شرف بيت الله الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآيات ليثبت فيه شرف بيت الله الحرام. جمعوا بقى القاعدتين دول، قاعدة ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها، وقاعدة أن بيت الله الحرام هو أشرف حتى باعترافكم أنتم أيها الكفار، مش انفخ أيها الكفار، بيت الله الحرام أشرف وأعظم. يبقى إيه المشكلة بقى أن هم يرجعوا عن قبلتهم الأولى إلى هذه القبلة؟ فاللي بعد كده يطعن في هذا التحول سفيه بعد القاعدتين دول، إن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وإنه بيت الله الحرام هو أشرف البيوت بدليل أن الذي بناه نبيان إبراهيم وإسماعيل، فلما يتحولوا إلى بيت الله الحرام فيطعن طاعن في الدين بهذا التحول هو سفيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهمتوا الترتيب ده؟ طيب نرجع بقى للربع بتاعنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ودي برضو توطئة لمسألة بيت الله الحرام، يعني إبراهيم عليه السلام نال ذلك الشرف بمقدمات كانت منه عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى الناس يا شباب اللي بيدور على مسألة الإمامة في الدين، وهو هدف النبيل، هدف النبيل إذا كان المقصود منه خدمة الدين، يعني أنت عاوز تكون إمام في الدين لتخدم الدين عشان تبقى مشهور. لا، أنا عاوز أكون إمام في الدين باختصار. يعني تعريف الإمامة إيه؟ قلناه لكم هنا قبل كده، ها وجعلنا للمتقين إمامة. ها لازم نحفظ جملة تتحفظ. حد فكر أي حاجة؟ نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. اللي عاوز طريق الإمامة هو ده طريق الإمامة، خلاص. وجعلنا للمتقين إمامة، قالوا أي نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا، خلاص. فاللي عاوز يبقى إمام، إمام في الدين مش إمام في الصلاة، يعني إمام في الدين يعني يعمل حاجة كبيرة بها يصير خادما للدين. شوف مع العلاقة العكسية دي، يعني تحس كلمة إمام دي إيه؟ حد كده؟ لا، كلما كنت ألصق بالخدمة كنت على أعلى هرم الإمامة، خلاص. زي كده مسألة العبودية، كلما كنت في قعر العبودية كنت في قمة الرفعة، مش كده؟ واسجد واقترب. ربنا فين؟ واسجد، شوف اللي هو قعر العبودية. انت عارف لما تيجي تقول لواحد انا هزلك، هتقول له احط مناخيرك في التراب، مش كده؟ لا، انت بتروح طوعا عشان تحط مناخيرك في التراب. شوفوا يا جماعه العلاقه، واسجد تحت واقترب فوق. فكذلك هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. اللي عاوز بقى طريق الإمامة، أنا عاوز بقى إمام في الدين، عاوز أخدم هذا الدين، فين الطريق؟ أهو الطريق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يبقى أنت عاوز تبقى إمام؟ لا، في الأول حاجات لازم تعملها، اللي هي إيه باختصار؟ إنك على قد ما تقدر بتتم الأمر. خلي بالكم هنا يا جماعة ما قالش ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ففعلهن، ما قالش كده ربنا سبحانه وتعالى، ما قالش كده. قال فأتمهن، ماشي. وكلمات الله عز وجل قدرية وشرعية، كلمات قدرية. يعني طبعا إبراهيم احنا قلنا مرة فاتت عليه السلام حياته كلها ايه؟ ابتلاءات. وكان إبراهيم فيها كالطود الشامخ، كل حياته ابتلاءات، مش كده؟ يعني الولد يؤخر لغاية حاجة 80 سنة، وبعد ما يجي الولد يؤمر بأنه يروح ويسيبه في الصحراء، وبعدين يكبر يؤمر أنه يذبحه، دي ناحية واحدة من البلاء أهو. وبعدين قوم يعدوه ويرموه في النار، وأبوه يحاربه ويهدده هيقتله، ابتلاءات كتير حياة إبراهيم عليه السلام. فصبر على الكلمات القدرية وكلمات شرعية كذلك، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. أتم إبراهيم الكلمات، ده طريق الإمامة يا شباب. وإبراهيم الذي وفى، قيل وفى جميع ما أمر به، كبيرة قوي دي. عارفين كبيرة ليه؟ لأن اللي بيقولها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيشهد لإبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، خلاص وفى جميع ما أمر به فكان إماما. ماشي. في سورة السجدة نقراها فجر الجمعة، تقرأ السجدة هنا ولا لا؟ اوعى اوعى ما تقراش يعني، تقراها. ربنا سبحانه وتعالى في آخر صفحة بقى في سورة السجدة ماذا قال؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مش كده؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى امتى تكون إمام؟ لما توفي، لما تتم الأمر وتصبر على ذلك. ليه تصبر على إيه؟ لأن الطاعة محتاجة صبر، وترك المعصية محتاجة صبر، ولما تفعل الطاعة وتترك المعصية هيتسلط عليك شياطين الإنس وممكن يؤذوك وممكن يعملوا، وكله بقدر الله عز وجل، فمحتاج صبر. لما صبروا، طب إيه اللي هيعينك على الصبر؟ عشان كده ممكن نقف في الآية، ممكن نقف هنا. ماشي. لما صبروا خلاص هم نالوا الإمامة بالصبر، لكن إلا عنهم على الصبر وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين في الله عز وجل وفي آيات الله وفي سنن الله الكونية تحملك على الصبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وتلاقوا الآية كده تحسوا إن هي إيه يعني. الترتيب الطبيعي يا جماعة في اللغة العربية فعل وفعل ومفعول، مش كده؟ يعني إيه ابتلى؟ مين الفاعل هنا؟ مين المبتلي؟ الله. من المفعول المبتلى؟ إبراهيم. فإحنا لو عاوزين نقول الجملة دي جملة عربية عادية خالص هنقول ابتلى الله إبراهيم، فعل وفاعل ومفعول، مش كده؟ هتلاقوا ليه ما جاتش كده؟ الآية جت وإذ ابتلى إبراهيم ربه. ترتيب غريب شوية، مش كده؟ ليه؟ يعني ليه الترتيب ده جه كده؟ اتفضل. جميل. حد له قول آخر؟ طبعا ده كله اجتهادات علماء. يعني فضيلة العالم اسمك ايه بقى؟ فضيلة العالم وائل، اتفضل. فضيلة العالم مين؟ مين؟ عمار. ماشي احسنت. طيب في اقوال فيها، خلينا ناخد قول فضيلة الشيخ عمار. تحضر الخطبة ولا سمعتها ولا ايه؟ طيب قيل التقديم والتأخير ده له فائدة، وهو أن ينال إبراهيم شرف الإضافة. لا مش فاهمين. هنا قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شايفين الهاء دي؟ الهاء دي كأن إبراهيم أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. لو كانت جت فعل فاعل مفعول ما كانتش هتمشي وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ما تجيش كده. ما هو لازم الهاء دي تعود على مذكور، فاهمين حاجة؟ فذكر إبراهيم أولا لينال شرف الإضافة إلى الله عز وجل، شرف أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وأشرف صفة تضاف بها إلى الله صفة إيه؟ حد يعرف؟ العبودية. أحسن. أشرف صفة تضاف بها لربنا صفة العبودية، إنك تبقى اسمك عبد الله. عشان كده الصفة دي اللي في معركة يوم القيامة مع اليهود دي الصفة اللي هتنادى بها، مش كده؟ يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتل، لأنها أشرف الصفات. ولذلك يا جماعة تلاقوا الصفة دي التي ذكر الله عز وجل بها نبيه في أشرف المقامات عشان تناسب أشرف الصفات يذكر بها في أشرف المقامات. هتلاقوا مثلا في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى لا برسوله ولا بنبيه ولا سبحان الذي أسرى بعبده. إذا يعني صفة العبودية أشرف من صفة الرسالة؟ أشرف من صفة النبوة؟ صفة العبودية أشرف الصفات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. أشرف المقامات يذكر الله عز وجل نبيه بصفة العبودية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يبقى أول درس نخرج به. عشان احنا ده كله توطئه لبناء البيت. ليه ابراهيم نال هذا الشرف؟ عشان فاتمهن. فانت لو عاوز تعمل حاجه كبيره للدين يكتب الله عز وجل لك هذا الشيء، اتم. لما تتم الكلمات الله عز وجل يصطفيك لشيء كبير لهذا الدين. ما هو انت مش عايز تبقى نبي. احنا في ناس جت على مدار التاريخ عملت حاجات كبيره للدين ده، ناس كتير يعني في كل المجالات. يعني عندك في العلم عندك الائمه الاربعه في ده في الفقه، في الحديث البخاري ومسلم وغيرهم، في العلم بقى بفروعه يعني الجهاد من زمان لغايه قريب لغايه صلاح الدين الايوبي، ناس بتعمل حاجات للدين، اسماء. الاجيال تموت واجيال تصحى واجيال تعيش واجيال تروح، واسماء تفضل في ذاكرتنا نترحم عليها وندعو لها ونستغفر لها وكذا وكذا. بايه؟ فاتمهن. مش في يوم وليله كده، مش هتفضل عايش حياتك زي ما انت وفي يوم وليله كده ايه هتصحى تلاقي نفسك عملت حاجه كبيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قد يحدث. نحن نتألى على الله ما نعرفش، ماشي؟ انما سنن الله الكونيه اللي ممكن الله عز وجل يخالفها لحكمه ولمصلحه، انما السنن الكونيه في توطئه لهذه الامور، في توطئه. حتى هؤلاء يعني من ذكرت بعض اساميهم، يعني لو دخلنا في تفاصيل حياتهم هتلاقي في حياتهم فاتمهن دي. يعني افتح كده كتاب سير اعلام النبلاء ولا غيره من السير، تلاقي دايما كده اي عالم من الناس بذات الاسماء اللامعه اللي احنا كلنا نعرفها، هتلاقي كده ايه اسمه حياته وطلبه للعلم في كده حته في النص، لا محنته لازم ابتلاءه كان ايه. خلاص. وإن ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن حينها قال اني جاعلك للناس اماما. شوف يا ابراهيم عليه السلام الرفيق الاب الرحيم، احنا قلنا ابراهيم في السريانيه يعني ايه اب رحيم، مش كده؟ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. كده ربنا استجاب له ولا ما استجابلوش؟ ايه رايكم؟ استجاب ولا لا؟ خافوش، استجاب، مش كده؟ ابراهيم قال ومن ذريتي، يعني من ذريتي يبقى فيهم ائمه، فكان الجواب نعم سيكون من ذريتك لكن لا ينال عهد الظالمين. فهو ربنا استجاب. ايه دليل ان ربنا استجاب؟ ها؟ انه لم ياتي نبي بعد ابراهيم الا وهو من ذريات ابراهيم. ما فيش نبي واحد اتى بعد ابراهيم الا هو من ذريات ابراهيم. عارفين المعلومه دي ولا لا؟ عشان كده بيسموه ابو الايه؟ ابو الانبياء، مش كده؟ كل الانبياء من بعد ابراهيم من ذريات ابراهيم من نسل من؟ سيدنا يعقوب، مش كده؟ من نسل اسحاق. بعدين يعقوب الا نبي واحد اللي جه من نسل اسماعيل، هو مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن كل من اتى بعد ابراهيم من الانبياء هم من ذريتي ابراهيم. قال من ذريتي قال فهو فتلك استجابه الله لدعاء ابراهيم عليه السلام وجعلها كلمه باقيه في عقبه، اللي هي الكلمه الباقيه كلمه التوحيد لا اله الا الله، جعلها كلمه باقيه في عقبه. خلاص. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهنا بقى في حاجة عجيبة شوية، بعد شوية ربنا هيذكر بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وكأن الترتيب شوفوا هنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكأن ده كله المفروض يحصل بعد إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، مش كده؟ ليه التقديم ده؟ الناس واجب بقى خلاص عشان نصحصح ده واجب مش هقولها. عاوزين نعرف ليه الآيات دي كده جت كده، يعني كأني لو بنحكي القصة. لا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وبعدين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو في المقام إبراهيم، هو لسه ما اتبناش، يعني لسه إبراهيم ما ابتداش بناء البيت، وبعدين البيت هيعلو مش هيعرف فيه، فيجيب الحجر ويقف عليه عشان يبني، فيبقى في حاجة اسمها مقام إبراهيم. فترجع بقى تكلمنا عنه تقول لنا ايه واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، ده كله ما حصلش لسه، مش كده؟ هيحصل واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. فاهمين يا جماعه؟ طيب واجب ماشي، تكتبوه بقى على القناه لما الدرس ايه. كنا فين؟ وإيه؟ قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني يثوبون إليه، يذهبون ويرجعون ويظنون أن لم يقضوا منه الوطر. بالبلدي الناس ما بتشبعش منه، ده كلمة مثابة، الناس ما بتشبعش. وأظن كل اللي سافر عارف الإحساس ده كويس، عارف إحساس إنه مهما قعد هناك أول ما يرجع يشتاق. ربنا سبحانه وتعالى جعل إيه اللي بيهوي، ما هو ده برضو إيه، على فكرة مثابة دي استجابة لدعاء. إحنا هنكتشف إن الآية دي كلها استجابات لدعاء إبراهيم، ده استجابة لدعاء إبراهيم. إبراهيم يا جماعة، سيدنا إبراهيم لما دعا، لما ترك هاجر وابنها وبعدين وقف على الثنية يدعو، قال فاجعل أناسا يهون إليهم كده، ولا دعاء كان إيه؟ أفئدة من الناس تهوي إليه. شوف اللفظ الجميل، اجعل الأفئدة هي اللي تهوي، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فاستجاب الله دعاء إبراهيم وجعل الأفئدة تهوي إلى هذا البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلناه أمنا شرعا ولا قدرا؟ ها، شرعا وقدرا الاثنين. الله جل جعله أمنا شرعا وقدرا إلا في استثناءات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ماشي، إنما على طول الدهور والعصور البيت مؤمن قدرا، وكذلك أمر الله عز وجل بتأمينه شرعا. مؤمن قدرا يعني إيه؟ يعني الله عز وجل جعل هذه البقعة أمان. ماشي، وذكر ذلك في القرآن. زي ما قلنا في استثناءات، في استثناءات حصلت على مر التاريخ، حصل بعض الاستثناءات لحكمة يعلمها الله عز وجل، إنما في المجمل هي بقعة مؤمنة. قال الله عز وجل، شو كمان احنا وقفنا مع الألفاظ قبل كده، أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنة. شوف الألفاظ اللي بعد كده، ويتخطف الناس من حولهم. شايفين اللفظ؟ حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم، لدرجة تبص الناس بتتخطف، أول ما يعدي حد الحرم خلاص انتهت. ربنا جبل حتى الكفار على تعظيم هذه البقعة، انتهت. قلنا لكم قبل كده حتى إن كان الواحد يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، ودي عند العرب كبيرة. واحد قتل أبوك دي كبيرة عند العرب، والقتل عندهم سهل، يعني إن نقتل واحد دي عادي، السيف في جنبي يطلع وخلص وخلصنا، لكن يراه في الحرم فلا يتعرض له. فالله عز وجل جعل الحرم أمنا وأمانا قدرا وكذلك شرعا. قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. هنا كان آمنا ده خبر بمعنى الأمر في قول بعض العلماء، يعني ومن دخله فأمنوه. فهمتوا دي؟ ماشي؟ عارفين زي ما تقول إيه؟ اللي يدخل هنا في حمايتي، دي جملة خبرية، لكن دي معناها الأمر، اللي هو اللي يدخل هنا محدش يلمسه، ده معنى الكلام. فاهمين الكلام ده؟ فهو ومن دخله كان آمنا، يعني ومن دخله فأمنوه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا تكريما وتشريفا وتذكيرا لإبراهيم وتذكيرا لنا بما كان من إبراهيم. يبقى أنت رايح هناك، ودي السنة، هتطوف وبعد الطواف في ركعتين سنة هتصليهم فين؟ أول مكان تصلي فيه، طبعا ركعتين تصليهم في أي حتة، لكن أول مكان وهو السنة أنك تصلي وراء مقام إبراهيم عشان تذكر كل القصة اللي بنحكيها دي. ما هو يا جماعة إحنا مناسك الحج لعلنا إن شاء الله ممكن يبقى درس مخصوص إن إحنا نشوف المعاني القلبية اللي في المناسك. خلاص؟ إن شاء الله ممكن نفرد درس لده في هذه السلسلة، إن إحنا ندخل بقى في مناسك الحج ونشوف إيه المعاني القلبية في المناسك دي، وتستشعر إيه وإنت رايح تصلي، وإنت دلوقتي تقف ورا مقام إشمعنى المكان ده، هتستحضر إيه وهتفتكر إيه، وكأنك الشريط بتاع معاناة إبراهيم هيجي قدامك. خلاص؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يا جماعة ده شرف، ما تأنفش إنك تنظف بيت الله عز وجل، شرف. المرأة اللي بتقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين تختفي النبي ينتبه هي فين؟ ماتت. فيروح يصلي عليها صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شرف خلاص، ما تأنفش انك تعمل ده. وللأسف يعني ان احنا مضطرين نقول ده، ما توسخش انت بقى بيت ربنا. يعني انت قاعد دلوقتي حاجة وقعت منك، كبر دماغك. لا مش كبر، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. قاعد بتعبث في لحياتك، الشعر اللي بيقع ما يقعش في بيت ربنا، خده حطه في جيبك. عمال تلعب في ضافر رجلك، في ضافر ايدك، الضافر اللي اتكسر تقوم رميه، لا خده حطه في جيبك لغايه ما تطلع من بيت ربنا. هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فكلما كنت لله اتقى كنت لنظافه بيته، او على نظافه بيته احرص. النساء وما ادراكم ما النساء، ماشي دايما يعني مش هنا يعني، دايما تلاقي النساء عادي جدا، او يمكن الاطفال اللي هم ما بينتبهوش مش عارف، بس دايما يجي شكاوي خلاص، ان المكان مش نظيف، الميه مش عارف وقعت، مش عارف السجاد كمكم، والمش عارف ايه، شكاوي كتير جدا. فين تقوى القلوب؟ اصل معلش ابني، ما هو ابنك لو في بيتك مش هتسيبيه يعمل كده. هذا بيت الله، بيت الله. وبعدين احنا حمل دعوه ان واحد يسجد، لا اضافر الرجل حضرتك في بقه ولا في مناخيره فيدعي عليك وهو ساجد، انت حمل الدعوه دي؟ ولا واحده تيجي تسجد تلاقي المكان مكمكم من الميه اللي دلقها ابنك فتدعي عليك انت وابنك؟ ما احناش حمل ده، اللي حمل ده يعمل كده، مش حمل احنا دعوه زي دي. فنحافظ على نظافه بيت الله عز وجل، ماشي، طهره بيت. يبقى التطهير البيوت، بيوت الله عز وجل، اولا التطهير الحسي اللي احنا عمالين نحكي فيه ده، وتطهير معنوي بقى وهو الاعلى كمان، ماشي. يعني بيوت الله عز وجل ما بتبناش بالزخارف والتكييف والموكيت، وخلينا في مسجد التجمع يا شيخ، مسجد الزهراء مش عارف اعمل ايه. مش كده يعني، بيوت الله عز وجل بتبنى بايه؟ بالتقوى، بالايمان، ومسجد التجمع كده برضه يعني، مش يعني ما اقصدش، بس اقصد اقول ايه يا جماعه، المهم هنعمل ايه في بيت ربنا؟ مش المهم بيت ربنا مبني ازاي، المسجد النبوي كان عامل ازاي؟ تراني اسجد صبيحتها في ماء وايه؟ وطين. ايه صبيحه ايه؟ حد يعرف؟ الكلام ده قاله النبي امتى عليه الصلاه والسلام؟ ليله القدر مش كده؟ تراني اسجد صبيحتها في ماء وطين، والميه تمطر في الليله دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيقوم وقد اصابه ذلك الطين. عرفوا ان الليله فاتت كانت ليله القدر. طب ازاي؟ ما هو احنا عندنا السقف اللي معمول من الخرسانه والميول ومتظبطه، ولو ظهرت بقعه في السقف الدنيا هتتقلب. ليه هنا ما العزل ماله؟ النبي ما كانش كده، ولا كان مسجده كده مش كده؟ شويه لبنات وعليهم بتاع من فوق كده وخلاص، فالمطره تمطر تعدي من فوق وتنزل على الرمل، ولا كان مفروش ولا ده، كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. يدخل الاعرابي يبول في طائفه من المسجد، ما هو كان المسجد رمل، فدخل بال في حته في المسجد. لكن احنا بقى لو عايشين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان زماننا فين؟ في مسجد الضرار مش كده؟ مبني حلو. احنا كان زماننا في مسجد الضرار، ما هم بنوه عشان يفرقوا، فبنوه بقى ايه؟ حاجه كده فخامه. يبقى لازم نظبط الحته دي عندنا. المهم المسجد يتعمل فيه ايه؟ طاهره بيتي، يعني من الشركيات والبدعيات كذا وكذا. بتروح تصلي الجمعة فين حضرتك؟ يبقى حضرتك هتروح تصلي الجمعة في مكان بيتكلم صح، ايا كان بقى شكل المسجد ايه. لا انا هختار المسجد المكيف والراجل بقى بيهجز، يقول اي حواديت، اي حواديت، كتاب الف ليلة وليلة. طب انت استفدت ايه في دينك؟ ما استفدتش حاجة. طب انت ليه بتروح المسجد ده؟ اصله مريح. يعني مريح ازاي؟ موكيت، وتحت الموكيت فوم، وتحت الفوم مش عارف ايه، والتكييفات عامله ازاي، والريحه حلوه. هو ده مش ده المقصود من المساجد. انا مش بهون من الامور دي، يعني لو من فعل ذلك لراحه المصلين يؤجر على ذلك بلا شك، ما لم يخرج الى البدعه بقى في الزخرفه وكذا. انما مش ده المسجد. مفهوم يا جماعه؟ مسجد الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، حد راح مسجد الشيخ اسامه عبد العظيم ولا كده؟ واحد، اثنين في المسجد، ثلاثة، حد وراه، أربعة، خمسة. الموكيت كم سنتي بقى؟ والفوم اللي تحتيه عامل ازاي؟ حد يقول لنا كده المسجد بتاع الشيخ عامل ازاي؟ رحم الله الشيخ. فاهتموا بوظيفة المسجد. ماشي. ولذلك في هذه الآية قال العلماء كده: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهارة حسية اللي احنا عمالين نتكلم فيه اللي هو تنظيف المسجد، وطهارة معنوية وهي الأعلى والأعظم، تطهير المسجد من البدع، من الشرك، من الأمور الدنيا. ما تقعدش بقى تلغو في المسجد بأمور الدنيا، لا ما بلغوش، الحمد لله أنا قاعد في حالي مع موبايلي. طب ما هي ده دنيا مش كده؟ فاتح الموبايل على الدنيا، تسكرول على الفيسبوك وبترد على الشات بتاع الواتساب، وما هي دي دنيا، بترد يعني بتذكر حد بالآخرة يعني؟ لا، البلوة اللي بتولينا بيها دي حتى بقى وقت الدرس، أنا عشان أنا كيف شايف حتى بقى وقت الدرس، قلما تلاقي حد قاعد من أول الدرس لآخره ما فرحش الموبايل. طيب فتحته لإيه؟ سيبكم من أمجد، ما تكلمش على أمجد، أنا بتكلم على ما يقال، ما يقال الذي يقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإيه أعظم وأجل وأفيد وأهم من هذا؟ خلي بالكم يا جماعة، في معنى، في معنى معنوي، معنى إيماني، بعيدا عن إنك تستفيد بالكلام. ركزوا في الحتة دي مهمة جدا. ها، إيه هو المعنى الإيماني؟ هو معنى الإعراض، فكرة إن أنا سبت قال الله وسبت قال رسوله صلى الله عليه وسلم علشان أرد على شات، علشان أسكرول على فيسبوك، علشان مش عارف أعمل إيه. فدي فكرة إن أنا إيه، أعرضت عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأمور الدنيا. فلا تأمل أن يقال هذا أعرض فأعرض الله عنه، ما هو خلاص إلى خير مني، يعني أنت سبت ده ليه؟ مفهوم يا جماعة؟ فده معنى مهم، معنى إيماني ده بقى. خلاص، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ربنا استجاب، قل عرفت أنه استجاب بقى خلاص، ماشي، وجعله آمنا قدرا وشرعا، ماشي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، شو هو أدب سيدنا إبراهيم؟ وارزق أهله من الثمرات، وسكت، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام لما سأل الإمامة في الأول قال ومن ذريتي، جاء الجواب لا ينال عهد الظالمين، فتأدب في السؤال الثاني وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم، يعني الظالمين دول من لزع بيهم، فجاء الجواب على عكس المتوقع بقى، قال ومن كفر فأمتعه. لا، أصل الأولى دي كان الدين، والدين مش هديه لأي حد، إنما الثانية الدنيا، أكل وشرب ومتاع ونساء وعربيات و... قال من آمن يوم باليوم واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. لا، حتى الكفر هياخد دنيا. فهمتوا؟ فهمتوا التركيبة؟ يعني إبراهيم لما سأل لكل الناس الإمامة قال لا ينال عهد الظالمين، لما سأل للمؤمنين بس الدنيا قال ومن كفر فأمتعه. الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فلا يعطى الآخرة إلا من أحب، من أحب الله سبحانه وتعالى، أو فلا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فهمين يا شباب؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ودي اتكلمنا فيها كتير بقى، مش عاوزين نقف عليها، والفتنة بتاعة الكفار في الدنيا وكده. وتأتي بقى ذكر بناء البيت. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهيب بن الورد يا جماعة كان لما يقرأ الآية يعيط يبكي ويقول يرحم الله خليل الرحمن، يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن وهو يخاف ألا يتقبل منه. شو يا جماعة الدعاء؟ الدعاء عجيب. أنا عاوز أقول لك يعني خلينا نقول إن تلك المهمة هي من أشرف المهمات على مر التاريخ. أنا كده ببالغ لو قلت ده، مهمة بناء بيت الله اللي هيكون قبلة للمسلمين بعد كده إلى قيام الساعة. انتوا فاهمين سيدنا إبراهيم بيعمل ايه؟ انتوا فاهمين المهمه دي؟ مهمه خطيره، ماشي. وابراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، ومع ذلك دعاءه ايه وهو بيبني؟ ربنا تقبل منا، حاجه عجيبه. مش ربنا ادخلنا الفردوس الاعلى بقى، ده احنا بنبني بيتك. ده مفيش، ربنا تقبل منا وبعدين وهيب بن الورد يفهمها ازاي؟ يفهمها ان هم بيدعوا لان هم خايفين الا يتقبل منهم اصلا. يعني وهيب بن الورد كان يبكي لما يرى الايه دي. شوف احنا قلوبنا فينا، احنا محجوبين والله محجوبين. يعني ايه هو بيبكي؟ انتوا عارفين ان يجي رمضان وندخل في التراويح وبتاع، احنا عاوزين ايه؟ يلا بقى بقره وآل عمران ونساء، يلا عشان ندخل نسخن بقى ونعيط فين، هات لنا قاف بقى وهات لنا مش كده ويوسف مش كده. لا، الناس دي بتبكي في البقره، بتبكي في البقره، سوره البقره بيبكوا. واذا يرفع ابراهيم القاعده من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا، يقف يعيط يخاف الا يتقبل منا. فكره ان اعمالك الصالحه اللي انت بتعملها دي، انت مش خايف من اعمالك السيئه؟ لا، ده انت خايف من اعمالك الصالحه. خايف منها ازاي؟ خايف انها لا تقبل. سيدنا ابن عمر كان يقول لو والله لو علمت ان الله تقبل لي ركعتين ما احببت البقاء في دنياكم، بس لو عرفت ربنا تقبل لي ركعتين مش عايز خلاص مش عايز حاجه من الدنيا. ليه؟ قال لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. يعني سيدنا ابن عمر بيتهم نفسه انه ايه؟ مش من المتقين. انا لله وانا اليه راجعون. حاجه عجيبه. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، اهو الزاني يزني والسارق يسرق؟ يعني اللي بيسرق ويزني وخايف بقى؟ قال لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا مش دول، الايه مش في دول اصلا. امال في مين؟ ده في اللي بيتصدق وبيصلي وبيزكي وبيصوم، هم دول. ويخافون الا يتقبل منهم. فالمعنى ده مهم، معنى ان انا بعمل الصالحات وبتهم نفسي انه هو انا متقي ربنا هيتقبل، بس ما نخرجش لفكره القنوط بقى ان انا ايه قانط من رحمه ربنا، لا. فبرضه ما نروحش للحته دي، ماشي؟ ابقوا اسمعوا الدرس بتاع الرجاء ودرس الخوف، خلصنا فيهم الكلام ده قبل كده. طيب، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الايه دي الحقيقه ما تمرش كده بقى، اصل بناء البيت ليه قصه. بناء البيت ليه قصه. القصه ان ابراهيم عليه السلام لما ولد، لما اتى اليه هذا الولد اسماعيل ورزقه على كبر، وخلصت الكلام ده قبل كده، فجاه ولسه الولد رضيع، يؤمر ابراهيم انه يروح بهاجر واسماعيل مش بلد ثانيه، يعني بلد ثانيه ويحطهم في البلد دي ويمشي. والله يا جماعه ده لوحده بلاء كبير، واحد عنده 86 سنه جاله الولد اللي مستنيه وعمال يدعي ربنا بيه، واول ما يجي له الولد روح، يعني لو اتقال له كده روح انت في مصر، روح حطه في الامارات، روح حطه في الكويت وارجع، مين يستحمل ده؟ مين يستحمل وانا 86 سنه؟ يعني خلاص، يعني ايامي معدوده، مين يستحمل بلاء كبير؟ طب هو كان كده؟ هو ما كانش كده، البلاء ما كانش كده. ده البلاء كان لا، ده هو في حته كده امشي بس في الصحراء، واحنا يعني هنديك اشاره للمكان. هي صحراء، هي ما في، يعني ايه ما فيش حاجه، هي كلها صحراء. هنا بقى سيب المراه والولد، هنا ده اللي هو فين؟ اللي هو وصفته المراه هاجر، قلنا لكم الوصف المره اللي فاتت، قلنا لكم هنقف معاه المره دي. لما قفى راجعا ابراهيم وسابهم، فهي بتجري وراه الى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، لا في بني ادمين ولا في حاجه. حد منكم قبل كده يا شباب تاه في الصحراء؟ انا يمكن حكيت لكم القصه دي هنا قبل كده. انا كنت بقرا حديث وكنت مش فاهمه، يعني اللي هو حديث اللي نام وراحلته عند راسه، وبعدين صحي ما لقاش الراحله، وبعدين فضل يدور عليها ما لقاهاش، فقال ارجع الى المكان الذي كنت فيه لاموت، يعني ارجع انا بقى لغايه ما اموت. فكنت ما بفهمش الحديث ده الحقيقه، كنت بقول ايه اللي ارجع لغايه ما اموت؟ ما يمشي لغايه ما يلاقي حاجه وخلاص، يعني ليه ارجع عشان اموت؟ يعني لغايه ما تهت انا بقى في الصحراء. انا تهت في الصحراء مره، ولما تهت، وده احساس بيصيب اللي يتوه في الصحراء، وبعدين تبص يمين وشمال وورا وقدام فتلاقي رمل بيصيبك الاحساس ده، انا لقيت نفسي فضلت واقف ما مشيتش، قلت افضل كده لغايه ما يحصل اي حاجه. ايه الحاجه اللي هتحصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. بس هو الإحساس ده فعلاً بيصيب البني آدم لما يتوه في الصحراء. ما هو أنت مش عارف أمشي إزاي، مفيش ولا علامة تقول لك أمشي إزاي، أنت تقول خليني بقى واقف لغاية ما إيه يحصل ليها، حد بقى يرجع يدور، حد مش عارف. ففهمت الحديث ده بقى، فهو اتسابه في حتة كده. هاجر بتوصفها ليس فيه إنس ولا شيء، مفيش أي حاجة. فبلاء إبراهيم كان عليه. إحنا المرة فاكر المفروض نذكر الحتة دي لابن القيم حقيقة. هو ليه إبراهيم يا جماعة يبتلى في ولده كل الابتلاء ده؟ يعني يولده أول ما يولد له يعني الولد ارميه في الصحراء، وبعدين كأن إبراهيم يؤمر إنه ما يعيش مع ابنه، هيبتدي، وده في الحديث في صحيح البخاري، يبتدي يزوره على فترات. قلنا لكم المرة اللي فاتت لما زاروا أول مرة، وبعدين فين، وبعدين سبحان الله يعني يزوره ما يلاقيهوش كمان، وكأنه مأمور ما يقعدش فيرجع ليه. وبعدين خلاص بقى بلغ معه السعي اذبحه. ليه يبتلى في ولده كل هذا البلاء؟ ابن القيم تلمح معنى عجيب جدا. قال ابن القيم في هذه المسألة، قال أن الخلة أعلى المقامات، مقامات الحب. تعرفين إبراهيم خليل الرحمن، مش حليل الرحمن، خليل الرحمن. فقال ابن القيم أن الخلة أعلى درجات الحب، وسمي الخليل خليلا لأن المحبة قد تخللت شغاف القلب، عشان كده تسمى خليل. المحبة تخللت خلاص، ملك القلب كله. فغار الخليل، وهو هنا الله يعني، فغار الخليل أن يزاحمه غيره في قلب خليله اللي هو مين؟ الولد. فكان الأمر بذبح المزاحم، فلما امتثل الخليل لم يبق في الذبح فائدة، ففديناه بذبح عظيم. فهمت دي؟ خلاص، قدم الخليل البرهان على أنه لا مزاحم لك في قلبي، فإذا أتى الأمر منك بذبح المزاحم يذبح، مفيش مشكلة، لا مزاحم لك يا رب. خلاص، لم يبقى في الذبح فائدة، ففدي بهذا الذبح العظيم. فهمت ليه البلاء شديد قوي على إبراهيم في حتة ابنه دي؟ هو أصل هو إبراهيم مش بني آدم عادي، ده خليل الرحمن، ما ينفعش، ما ينفعش. لا يزاحم الله عز وجل في قلبك شيء، فروح باللفظ العام كده ارميه في الصحراء. طب إبراهيم هو يرميه يعني ما كانش بتأثر؟ إبراهيم بكى، إبراهيم بكى لما ولى قف راجعا، بكى ووقف على تلك الثنية ودعا بتلك الدعوات التي أخبرنا الله بها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ماشي. طبعا هو البيت، نسينا نقول بيت الله الحرام ده مكانه من الأول، ماشي. وعشان كده ربنا ما قالش إن إبراهيم بنى البيت، قال إيه؟ وإذ إيه؟ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. خلاص، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان بيبكي إبراهيم، لكنه الأمر قف إبراهيم راجعا. شوفوا الآية دي يا جماعة اللي ذكرت كده وراها قصة، قف راجعا. فتلحقوا هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ طب سيبهم في وادي ما فيهوش إنس ولا شيء، معهم إيه بقى؟ جراب فيه شوية تمر، وسقاء في شوية ماء، مع امرأة، وطبيعة المرأة الضعف أصلا، ومش أي امرأة بقى، امرأة بترضع اللي هو أضعف ما تكون المرأة، وصبي صغير رضيع، معاها جراب فيه تمر، سقاء فيه ماء. بحسابات البشر الست دي ميتة ميتة، بحسابات البشر، ماشي. إلى من تتركنا؟ ما يجاوبش إبراهيم عليه السلام، تسألوا الثانية ما يجاوبش، تسألوا الثالثة ما يجاوبش، الله أمرك بهذا؟ قلنا الكلام ده هنا كتير، القصة دي، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وبعدين القصة عارفينها، ممكن نقف معاها إن شاء الله لما نيجي نشرح المناسك، هاجر عملت إيه وراحت فين وطلعت فين ونزلت منين. المهم تسمع صوت، وده اللي يعنينا الآن، هتسمع صوت فتقول صح، تريد نفسها يعني اسكتي اسمعي في صوت، وبعدين يظهر الملك قد أسمعت أغث إن كان عندك غوث. فأول كلمة قلناها الدرس ده، قلنا ده من أكبر الدروس في قصة بناء البيت، أول كلمة ينطقها الملك أول كلمة إيه؟ لا تخشي الضيعة. أول كلمة لا تخشي الضيعة هي لما قالت لإبراهيم آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فاكرين قلنا لكم إيه؟ أنت الكلمة دي سهل تقولها وأنت معاك المحفظة فيها فلوس والأكاونت في البنك مليان والعربية تحت البيت ومتفولة وتقول الكلام ده، إنما تقولها في صحراء ومتسابه وخلاص هتبقى لوحدك. آه الله أمر، آه لن نضيع، انتهت. أول كلمة يقولها الملك لا تخشي الضيعة، طمنها، إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه. وتيجي القاعدة اللي قلنا لكم قبل كده، اكتبوها وعلقوها، علقوها، اكتبوها على الموبايل، علقوها في البيت، وإن الله لا يضيع أهله. إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. خلاص. وبعدين ينفجر زمزم. خلوا دي إن شاء الله لو يعني قدر لقاء نتكلم فيه عن المناسك، عن الإيمانيات في المناسك، يعني مش فقه، يبقى نتكلم عن المواضيع دي إن شاء الله. وبعدين الغلام يكبر وتبقى قبيلة من جورهم، برضه هنتكلم كله عليه بعدين إن شاء الله. ويكبر الغلام بينهم ويتجوز وتحصل بقى القصة اللي قلنا لكم عليها، يجي إبراهيم ما يلاقيهوش ويأمره يطلق مراته، وبعدين يأمره في المرة الثانية، ويجي بقى الأمر ببناء البيت. خلاص. فهي قصة كبيرة، مش معنى المكان ده، أصل المكان ده هيبقى فيه حاجة حدث بعد شوية وهو بناء البيت، وكأن إبراهيم عارف إن ده مكان البيت، بيت الله الحرام، بدليل دعوة إبراهيم مش كده اللي لسه قايلينها من شوية. ويبتدوا بناء البيت. وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. برضه يا جماعة فكرة، مين فينا كم مرة تدعي ربنا إنه يبقيك على الإسلام؟ فكرة ربنا واجعلنا مسلمين لك، طب ما أنتم مسلمين له. ولذلك العلماء التفسير يقولوا في الحتة دي مسلمين لك يعني إيه؟ يعني نموت على الإسلام، نموت على الإسلام. كم مرة أنت شغلك المعنى ده أصلا؟ ده اللي بيدعو بالدعاء ده إبراهيم وإسماعيل، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كم مرة دعيت ربنا أن ربنا يا جنبك أن تعبد الأصنام؟ كم مرة؟ أكد يعني أجزم أن في ناس ولا مرة في حياتها مش في دماغها معنى أن أنا ممكن أنقلب من الإيمان للكفر أصلا. ده مين اللي بيدعو يا جماعة؟ إبراهيم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إحنا الأمان ده جبناه منين؟ جبناه منين؟ والاصنام دي معلش يعني عشان برضو فكره الناس على الاصنام ان ايه، هو بقى واقف قدامي وانا بسجد له، مش بس ما هو ده مش ده بس اللي صنم، مش ده بس اللي صنم. انت عندك صنم اسمه الشهوه، ممكن تبقى عبد الصنم اسمه شهوتك. ما هو يا جماعه هو ايه فكره العبوديه؟ انك اللي هتؤمر بيه هتعمله مش كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى يامرك بامر وشهوتك تأمرك بعكس الأمر، هتروح فين؟ هتروح فين؟ طب اللي أنا بقوله ده فين دليله؟ في القرآن، مش في السنة، في القرآن. أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه. هات لي واحد كده صور هواه على هيئة حجر وقاعد يسجد لهواه ويركع لهواه ويذبح لهواه، هو حد بيعمل كده؟ ومع ذلك سمى الله الهوى إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هوى. ما هو ليه؟ طب احنا ليه واقعين في الشهوات؟ ما هو انت كم مره تدعي ربنا وتقول اجنبني ان اعبد الاصنام، صنم الهوى يا رب، اجنبني ان اعبد صنم الهوى، صنم الطاغوت، صنم التحاكم لغير الله عز وجل، اصنام تعبد من دون الله عز وجل في دنيا الناس. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل أيضا سؤال إبراهيم عليه السلام فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيه هنا إيه؟ حد يقول بقى فيه إيه؟ يلا. لما أجاب الله عز وجل في آخر الربع ده قدم حاجة وأخر حاجة. خلاص إحنا بنختم، حد يقول لنا الدرس ده آخر درس مستفاد. ربنا أحسنت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كده الدعاء كده ولا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ الدعاء إزاي؟ ويعلمهم ويزكيهم، صح؟ ربنا لما أجاب دعاء إبراهيم في آخر الربع ده كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة كده ويزكيكم، ولا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة؟ طب ما هو الدعاء ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جات الإجابة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ليه التقديم والتأخير ده؟ ليه ما جاش على نفس النسق؟ قلنا لكم دي الفايدة الأخيرة نختم بيها، فكرة التزكية. التزكية تقدم على العلم، القلوب تطيب للعلم كما تطيب الأرض للإيه؟ للزراعة، مش كده؟ ما تيجي تزرع في أرض هتقوم جايب الزرع تحطه وفيها الحشائش الضارة وفيها الآفات اللي المفروض تترش الأول الزرع هيموت، مش كده؟ كذلك تلك القلوب تحط فيها علم من غير تزكية هتتكبر بالعلم، ولما يبقى اسمك عالم هتبتدي تحرف كلام الله، ما خلاص بيرجع إليك، فتحرف كلام الله عز وجل عن مواضعه عشان تاخد فلوس، عشان تاخد دنيا، أو هتكتم بعض ما أنزل الله عشان تاخد فلوس وتاخد دنيا. ده كله ليه؟ ده فلان عالم بس مش متربي، فلان عالم بس مش متربي، مش متربي يعني إيه الأدب؟ لا، مش متربي يعني لم يزكى، لم يزكى، محدش خوفه من ربنا. هو عالم، ادوله فقه وادوله مصطلح وادوله منطق وادوله فلسفة وادوله عالم، عنده علم صحيح، ما بيخافش من ربنا. أشبه كده بأحبار مين؟ أحبار اليهود، عندهم علم، عندهم علم، عملوا بيه ولا حاجة، ولا حاجة، كلوا بيه دنيا. فكرة التزكية مهمة. خلاص احنا وقفنا بقى لنا فترة، هرجع تاني الدرس ده، عاوز حد يقول لي حاجة حسها هيشتغل عليها. يلا. إن الله لا يضيع أهله. جميل، هي دي بصراحة يعني ده أعظم درس من درس النهاردة، إن الله لا يضيع أهله. اتفضل. معلش ثواني علي، إن الله لا يضيع أهله يا جماعة، عاوزين إسقاطات. يعني إمتى هتستخدم القاعدة دي يعني؟ ها؟ انت انت انت سواها انت غير فلوس انت انا يعني امتى تظهر قدامي كده؟ امتى القاعده دي تنور كده؟ اتفضل يا علي. ها حد يمليني بيقول ايه؟ مش سامع. لما يبقى في امر من ربنا اقدمه على هوا نفسي يعني. تمام. ها جميل جميل، طبعا معنى كويس اللي علي قاله، بس انا كنت عاوز اسمع ده الحقيقه، اللي هو فكره ايه يا جماعه؟ فكره ان الدنيا بتضيق والحلال عمال يضيق وما في هتروح للحرام. افتكر بقى، ان الله لا يضيع، هو اختبار، اختبار وهتعدي، فاهم يعني ايه؟ هو استحمل شويه هتعدي القاعده يعني، ده اكبر اسقاط للقاعده، ان الله لا يضيع اهله. خلاص يا جماعه، اهل الله مين؟ اهل الله امتى تتسمى اهل الله؟ ها اهل القاعده جاء فيها حديث وان كان في ضعف، لكن حديث طبعا ما ماشي. انما اهل الله مين هم؟ اللي هم خاصه الله. مين هم؟ اللي هم ممتثلون لاوامر الله، مجتنبون لنواهي الله، واقفون على حدود الله، هؤلاء اهل الله. ماشي. طيب قول يا علي. تمام، يعني النوافل، النوافل صح؟ طريقك للامامه. عاوز تقول كده؟ يعني فكره ان انا عاوز ابقى امام في الدين. طب ايه اخبار السنن النوافل؟ لو جبتها في يوم ببقى شايف نفسي ولي من اولياء، لو جبتهم كلهم مثلا. لا، انت كده مش هتبقى امام ازاي؟ يعني امامه الدين طريقها النوافل، فاللي بيجيب النوافل ده اكيد بيجيب فرائض، يعني ما يستهونش بالنوافل. ماشي، يلا اخر واحد قول. ها، فين ده؟ ولا التوكل على الله يعني مشينا مثلا؟ يلا خلص. ها، احسنت. يعني ابراهيم عليه السلام لما ساب اسماعيل في الصحراء كان متوكلا على الله عز وجل، فالله عز وجل لم يخذل في ولده. ماشي، ان ايه حق العبوديه؟ تمام. هو بيقول ان اكون عبد الله حق العبوديه، ده عشان ايه بقى؟ يعني ظهر فين هنا؟ احسنت، اللي هو فكره الامامه والمقام، درس ربنا تقبل منا، اللي هو نبقى خايفين واحنا بنعمل. جميل، كلكم بقيتوا اساتذه. عدم انتظار المقابل، لو مثلا انا عملت الحاجه لازم يبقى في مقابل دلوقتي، انا سبت الحرام كذا، فانا بالتالي هروح الاقي مثلا الفلوس تحت المخده في البيت. عدم انتظار يعني الحاجه قصاد الحاجه بالظبط تحصل في وقتها. تمام، في وقتها. تقصد في وقتها انه ده هيحصل وممكن ما يحصلش بالشكل اللي انت مستنيه برضه. احنا اتكلمنا عن ده بتهيألي المره اللي فاتت، صح؟ قلنا لان احنا غرقانين في الدنيا فمستنيين دنيا. قلنا لكم ساعتها ان ينزل بيك بلاء مرض وترزق الصبر او الرضا، ده انت خدت المقابل على فكره، بس انت اللي مش دريان انك خدت المقابل، انت خدت اعظم من المقابل كمان. فكره انك كان الشيخ اسامه كحيل ليه مثل كده في الصعيد، مين من الصعيد هنا؟ في مثل صعيدي ما اعرفش تعرفه ولا لا، يقول لك ايه؟ ربك رب عطا. حد من الصعيد يعرف يكمل المثل ده؟ صعيد براني انتوا مغشوشين. ربك رب عطا، يدي البرد على قد الغطا، مش يدي الغطا على قد البرد، يدي البرد على قد الغطا. ما هو المثل كده يعني، ما ربك رب عطا، يدي البرد على قد الغطا. فكونك تلاقي ان الغطا على قد البرد، انا ما بهزرش دلوقتي، ان الغطا يبقى على قد البرد، ده عطاء. الغطا هنا بقى اللي هو ايه؟ غطا الرضا، غطا الصبر، على قد بقى برد الايه؟ برد المرض، برد الفقر، برد تلاقي نفسك مبسوط عادي راضي صابر، ده عطاء، عطاء من الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم سبحانه وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.